وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، وأن معهم جميعا برحمته إنه هو أرحم الراحمين. أما بعد، ما زلنا مع سورة البقرة، ووصلنا إلى قصة موسى عليه السلام مع قومه بني إسرائيل في قصة البقرة وقصة المقتول الذي وجدوه ولم يعرفوا قاتله، ثم عمدوا إلى نبي الله موسى وقالوا له: أنت نبي الله، أخبرنا من قتله. والله أعلم بنياتهم، هل قالوا هذا على سبيل الاستهزاء كعادتهم، أم أنهم قالوا هذا على سبيل التصديق والإيمان بأن موسى يوحى إليه صلوات ربي وسلامه عليه، وأنهم سألوه أن يسأل الله تبارك وتعالى ليعرف قاتل ذلك الرجل. فكانت القصة التي ذكرناها، وهي أن الله تبارك وتعالى وأن موسى عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك إذن يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك أي وسط، فافعلوا ما تؤمروا. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. هذا يدل على تعنتهم، وأن الأقرب من القولين أنهم قالوا هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية بموسى عليه الصلاة والسلام. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا أيضا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. يقول الله تبارك وتعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، أي الميت، ببعض هذه البقرة التي ذبحت، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فضرب الميت بجزء من البقرة فقام في الأحياء، فقيل له: من قتلك؟ فأشار إلى قاتله وقيل إنه ابن أخيه، قال: هذا الذي قتلني، ثم سقط ميتا مرة ثانية. وهذه لا شك معجزة، وما أكثر المعجزات والآيات التي جاء بها موسى لبني إسرائيل صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن الأمر كما قال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، من قال: رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج: لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، أي تعبت معهم. وهذا يظهر لنا في هذه السورة المباركة سورة البقرة، فكثيرا ما ذكر الله تبارك وتعالى فيها ذلك العناء الذي أصاب موسى من أولئك القوم. وبعد هذه الآية وظهورها ووضوحها يقول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يقول جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول جل وعلا بعد هذه الآية وإحياء هذا الميت أمام أعينكم ودلالته على قاتله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وهنا ذكر أن قلوبهم قست، ولكن لم يذكر السبب الذي دعا هذه القلوب لأن تكون قاسية. ذكر في موضع آخر في قوله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وذكر في قوله سبحانه وتعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذن بنقضهم الميثاق وبطول الأمد قست قلوب أولئك القوم، قلوب بني إسرائيل. ثم قست قلوبكم، أي جفت وصلبت وعكس اللين تماما. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ثم قال: فهي كالحجارة. تصوروا قلوب كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. واختلف أهل العلم من المفسرين في معنى أو هنا، بعد اتفاقهم أنها ليست للشك من قبل الله تبارك وتعالى. يعني الله تبارك لا يقول هي كالحجارة، يمكن أشد قسم الحجارة، لأن الله عليم سبحانه وتعالى، ولا يقع الشك في حقه جل وعلا، من كمال علمه أنه لا يقع الشك له. إذن يقينا ليست للشك في حق الله جل وعلا. إذن ما معنى أو هنا؟ قال بعض أهل العلم إن أو هنا بمعنى الواو أي للعطف، فهي كالحجارة وأشد قسوة، فهي كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، إذن للتأكيد. وقريب من ذلك القول الثاني أن أو هنا جاءت للإضراب، فهي كالحجارة بل أشد قسوة، بمعنى بل أشد قسوة من الحجارة. ومنها قول الله تبارك وتعالى عن نبي الله يونس عليه السلام فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ليس للشك وإنما هي بمعنى بل للإضراب، بل يزيدون، يزيدون على 100,000 ليس 100,000 بل يزيدون على 100,000، فهي إذن للإضراب، تركت القول الأول وأخذت القول الثاني. وقال بعضهم هي للتخيير، إن شئت هذا هي كالحجارة وإن شئت هي أشد قسوة، فتكون على يعني أحوال هؤلاء الناس لأنهم أكثر من شخص، فجماعة كالحجارة وجماعة أشد قسوة من الحجارة. وقال بعضهم هي للشك لكن في حقهم هم لا في حق الله، فهم يقولون فهي كالحجارة عندهم ويمكن أو أشد قسوة في نظرهم هم وليس في نظر الله سبحانه وتعالى. إذن في نظر الله لا يمكن أن تكون للشك، في نظر الله إما تكون للإضراب وهذا هو الأقرب، إن هذا الإضراب كمثل قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لأن قالوا إنهم قالوا يوما فرأوا الشمس لم تغب بعد، قالوا بل بعض يوم أي ليس يوما كامل لأن الشمس إلى الآن لم تغب، فقالوا هنا للإضراب بمعنى بل، أو تكون بمعنى الواو للعطف، أو تكون للتخيير، أو تكون للشك في حقهم لا في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذا قلنا للإضراب بمعنى بل هذا يكون أظهر، لماذا؟ لأن الله بعد ذلك ذكر فضل الحجارة على قلوبهم، فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها أي الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها أي الحجارة لما يهبط من خشية الله. يقول الحجارة أفضل من قلوبكم، يقول لهم، يقول لبني إسرائيل الحجارة أفضل من قلوبكم، فيها نفع، فيها ما تخرج منه الأنهار، وفيها ما يشقق فيخرج منه، وفيها ما يهبط من خشية الله. وهنا معلوم أن الحجارة جماد، فكيف الجماد يهبط من خشية الله؟ قال أهل العلم هذا مثل قول الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن الله جل وعلا يجعل في هذه الجمادات إحساسا ومعرفة بالله تبارك وتعالى فتخشع لله جل وعلا. ومصداق هذا قول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. وهذا سجود، يخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الأشياء تسجد لله تبارك وتعالى، الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس، سجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، وهو حجر، وكلكم فيما أظن يعلمون قصة الجذع الذي كان في مسجد النبي وكان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، يقف عليه ويخطب حتى صنع له المنبر، فقام يخطب على المنبر يقول أنس فسمعنا حنين الجذع وأنينه، يبكي جذع نخلة يبكي، جعل الله فيه الشعور والإحساس، حتى يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصار يضرب عليه يسكته كما يسكت الصغير حتى سكت الجذع. إذن هذه الجمادات يجعل الله فيها إحساسا فتشعر، وهنا كذلك هذه الحجارة كما قال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. إذن على الحقيقة، إذن تحمل هذه كلها على الحقيقة. يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قسوة القلوب شيء معنوي، أما قسوة الحجارة فشيء ملموس، فشبه المعنوي بالملموس سبحانه وتعالى، شبه المعنوي وهي قسوة القلوب بالملموس وهي قسوة الحجارة ليقرب الصورة للناس وكيف صارت قلوب أولئك القوم. ثم قال وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل، هذه يسمونها الصفات السلبية، لأن الله لا يصف نفسه بالصفات السلبية وإنما يصف نفسه بالصفات الإيجابية على سبيل التفصيل. إن الله سميع بصير، إن الله على كل شيء قدير، وهو الرحيم الودود، وهكذا. هذه الصفات اللي هي الإثبات، الصفات الإيجابية. أما الصفات السلبية فتأتي على سبيل النفي أحيانا لسبب، عندما يقول وما الله بغافل عما تعملون جاءت للتهديد، للتهديد، ونفي الغفلة فيه إثبات كمال العلم، نفي الغفلة فيه إثبات كمال علم الله تبارك وتعالى، وجاءت هنا للتهديد، يهددهم الله تبارك وتعالى، أي وما الله بغافل عما تعملون وستلقون جزاءكم. فهذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهم. وفي قراءة وما الله بغافل عما يعملون، أي من سبق، إما أن تكون تعملون أو يعملون، وتعملون تشمل الذين كانوا في زمن موسى والذين جاءوا بعدهم والذين نزل القرآن يخاطبهم وهم بنو إسرائيل الذين كانوا في المدينة، ويعملون أي الذين سبقوا. ثم قال سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وهذا يقول أهلهم للتيئيس، يعني لن يؤمنوا لكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو آمن بي 12 من أحبار يهود لآمنت يهود، لكن ما آمن به 12 من أحبار اليهود لعنادهم وحسدهم. يقول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فهنا للتيئيس يقول أهل العلم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني كأنه يقول لا تتعبوا أنفسكم معهم، ادعوهم لكن لا تهتموا كثير إذا لم يستجيبوا، لأن هذه طباعهم. انظروا كيف صنعوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، فهل سيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هم ما رأوا الذي رأوه مع موسى من الآيات، ومع هذا لم يؤمنوا بموسى، فكيف يصنعون بمحمد وموسى منهم من بني إسرائيل، فكيف بنبي عربي؟ فهذا أبعد عن قبولهم لهذا الدين. قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كان يعني كثير من الأنصار يتمنون أن يؤمن اليهود، خاصة عن الأنصار الذين أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، الأوس والخزرج، كانوا يتمنون أن يؤمن اليهود، لأنه كانت بينهم علاقات طيبة مع اليهود، لأنهم يعيشون معهم في نفس البلد في المدينة، فكانوا يتمنون أن يؤمنوا. فالله تبارك وتعالى يهون الأمر عليهم، قال أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. يعني كان يقول أنتم لا تعلمون هؤلاء، أنا أخبركم الآن من هؤلاء، من هؤلاء اليهود، من هؤلاء بنو إسرائيل، ماذا كانوا يصنعون. قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهنا اختلف أهل العلم في المراد بكلام الله، فبعضهم قال كلام الله الذي سمعوه من موسى، لما خرجوا مع موسى لما اختار من قومه 70 رجلا وخرج لميقات ربه، وأنه سمع كلام الله هناك وأنهم سمعوا كلام الله معه. وقال القاضي عياض هذا بعيد جدا، لأن هذه مكرومة لموسى صلوات ربي وسلامه عليه، وهي فضيلة خاصة بموسى، ولذلك صار كليم الله، وإلا صاروا كلهم مكلم الله تبارك وتعالى. هذا غير صحيح أبدا، وإنما هذا خاص بموسى. إذن ماذا المقصود بكلام الله يسمعونك؟ التوراة، لأن التوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والقرآن كلام الله، والزبور كلام الله، والصحف كلام الله. فالمقصود هنا التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى صلوات ربي وسلامه عليه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الذي هي التوراة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وهم يعلمون ذلك، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، كما قال الله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فكانوا يحرفون الكلام. ومن ذلك التحريف، قال أهل العلم تحريف لفظي وتحريف معنوي. يعني التحريف اللفظي هو إبدال كلمة مكان كلمة، هذا تحريف لفظي. والتحريف المعنوي تفسيره على أهوائهم، يفسرونه على أهوائهم. وقد جاء قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أمروا أن يحفظوا كتاب الله لكنهم لم يحفظوا، كما قال الله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. جاء في صحيح البخاري أن اليهود في المدينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا برجل وامرأة قد وقع منهما الزنا، فقالوا احكم فيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم التوراة فيهما؟ أعطوني حكم التوراة. ما هو حكم التوراة؟ قالوا حكم التوراة عندنا أن يفضح ويجلد، أن يفضح ويجلد. وكان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود وقد أسلم رضي الله عنه، فقال لهم كذبتم، كذبتم، ليس هكذا في التوراة، أحضروا التوراة إذا كنتم صادقين، أحضروا التوراة. فأحضروا التوراة قال اقرأوها. فقام أحدهم وفتح التوراة، ما أشبه بالقرآن لكن التوراة غير المحرفة، ففتح التوراة ثم قرأ ما فيها التوراة. فلما أتى للرجم وضع إصبعه عليه وقرأ التي بعدها. وعبد الله بن سلام كان ممن يحفظ التوراة، فقال ارفع يدك واقرأها كما هي. فرفع يده فإذا تحت يدي الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. هذا الذي في التوراة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي يعلمون أنه كلام الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.